أنتم تعلمون أنه يشرع في تكبيرات الجنائز أن تصل إلى التسع، ليس أربعا فقط، يعني صلاة الميت فيها أربع تكبيرات على أقل تقدير، وإلا يجوز خمسة ستة إلى تسعة، ولذلك قلت أن نكبر عليها تسع تكبيرات. ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام لما صلى على بعض الشهداء كبر عليهم تسع تكبيرات، وهذا مذكور ومخرج في كتابي أحكام الجنائز وبدعوها.